حتى ولو كان هذا الأحد له مكانة عند الله كالرسل والملائكة. الله لم يشرع لنا أن نوثقهم في قضاء حوائجهم، بل الله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما قال ادعوني بواسطة فلان أو وثقوا فلانا بيني وبينك، قال ادعوني أستجب لكم. ينزل سبحانه وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ الباب مفتوح بينك وبين الله عز وجل. لماذا هذا التعريف وهذا الملفات وهذه الأباطيل التي تجعلها بينك وبين الله؟ اتصل بالله مباشرة، هو سميع مجيب: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وبين الله. ويزعمون أنها تقربهم من الله زلفى، لا أصحاب القبور ولا الأشجار ولا الأحجار ولا الأصنام ولا أي مخلوق، حتى ولا الملائكة ولا الأنبياء. الواسطة بين الله وبين خلقه في قضاء الحاجات هذا أمر منفي، أما الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسالات فهذا أمر ثابت. هذه الواسطة بين الحق والخلق. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا لمعرفة الحق والعمل به ودعوة الناس إليه. معرفة الحق أولا، لأن الذي لا يعرف الحق ولا يتعلم لا يمكن أن يعمل عملا صحيحا، لأن العمل الصحيح مبني على العلم النافع. ثم أيضا قد يعلم الإنسان الحق ولكنه يبتلى والعياذ بالله بالإعراض ولا يعمل بالعلم ويصبح من المغضوب عليه. وقد يعلم الإنسان الحق ويعمل به في نفسه ولكنه لا يدعو الناس إليه فلا يقوم بالواجب الذي حمله الله إياه إلى الدعوة إلى الله. فهذه أمور لا بد لنا من معرفتها والعمل بها. والله الموفق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل يستغني المؤمن عن شفاعة الشفعاء لعلمه بفضل الله وعظم رحمته؟ نعم، قد يستغني إذا كان عنده أعمال صالحة ولم يستوجب دخول النار، قد يستغني إلا إن كان من ناحية رفعة الدرجات، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في رفعة درجاته في الجنة. نعم، إنما الذي يحتاج إلى الشفاعة كثيرا هم أصحاب الكبائر من الموحدين. نعم. إذا مات الطفل هل صحيح أنه يشفع لوالديه؟ وكيف تكون هذه الشفاعة؟ نعم، يشفع لوالديه كما جاء في الحديث وفي الدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا في الدعاء على في الصلاة على الطفل أن ندعو ونقول: اللهم اغفر لوالديه، اللهم تقبل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله ذخرا وأجرا وشفيعا شفيعا مجابا. اللهم اجعله أجرا وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم تقبل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. دل على أن الأطفال يشفعون، بمعنى أنهم، ولذلك سموا أفراطا. والفرط هو الذي يشفع، الفرط هو الذي يسبق، الفرط عند العرب هو الذي يسبق إلى مولد الماء، فهو سبق أبويه إلى الجنة. فرط يعني سبق أبويه إلى الجنة، فهو يشفع لأبويه بإذن الله عز وجل. نعم. ما حكم قول القائل: أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا أو تفعل كذا وكذا؟ هذا قسم، لأنه يقول: أقسم عليك بالله، هذا قسم، لا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سألكم بالله فأعطوه. هو جائز هذا، لكن الأولى أن لا يقال، لأن فيه إحراج للمسؤول

لا يلعبها إلا ناس عندهم خفة عقول أو سهل. الإنسان يختلط مع السهل، الإنسان ينبغي أن يكون مع الناس العقلاء والناس الطيبين الذين يستفيد منهم. وثالثا لأن لعب هذه الأمور يحمل على السهر في الليل، سهر في الليل وتكسل عن صلاة الفجر أو يسبب ترك القيام لصلاة الفجر، ففيه محاذير، فيه محاذير كثيرة. وإذا صار فيه عوض صار فيه جوائز صار من الثمار إلى حد، لكن حتى ولو خلى من الجوائز ولم يكن من الثمار فإنه محرم لبقية المفاسد التي ذكرتها لكم. سهر الليل، الاختلاط بالسهى، الصد عن ذكر الله، لأن ذكر الله ما هو خاص فقط بالغرائب، الله في كل حال المسلم مطلوب منه أن يذكر الله بلسانه وبقلبه وفي جميع أوقاته مهما تيسر له. وكونه يصرف الوقت في ذكر الله أو في تلاوة القرآن أو في طلب العلم وقراءة الكتب التي يستفيد منها، هذا هو الواجب عليه. أما أن يصرف الوقت في لعب البلوغ ولعب هذه المسميات فهذا صرف للوقت غير فائدة، بل بما فيه ضرر، والمسلم يترفع عن هذه الأمور ويبتعد عنها. نعم. رجل تسلم سيارة من قبل الدولة ويقوم بإصلاحها وجميع لوازمها من بنزين وزيت وخلاف ذلك، فهل له أن يستخدمها في أغراضه الخاصة؟ تسلم سيارة من قبل الدولة عن المهنة. نعم، سيارة للعمل يعني. نعم، سيارة للمصلحة للدائرة التي يعمل فيها للعمل. نعم، لا يجوز أن يستعملها في حوائجه الخاصة. والمعروف أن السيارات الدولة تصرف لها تكاليفها من الدولة، لها خطيات، لها البنزين ولها الإصلاح من الدائرة الحكومية التي تتبعها، فلا يجوز له أن يقول أصرف عليها واستعملها، لا، لأن الدولة خصصت لها مصروفات من أجل أن تحافظ عليها، لا يجوز أن تستعملها في حوائجه الخاصة ولو أني تنفقت عليها من عندك، لأن نفاقك عليها ليس في محل، لأن لها نفقة من الدولة. لا. رجل قال لزوجته علي الطلاق ألا تجلسي في بيتي ولم يحصل هذا، فما حكم ذلك؟ ألا تجلسي في بيتي ولم يحصل هذا، يعني جلس يعني خالفه، ما يدرى قصده. إن كان قصده إيقاع الطلاق فهو يقع إذا جلس، أما إن كان قصده المنع، منعها من الجلوس في بيته فقط ولم يقصد الطلاق، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. الأكثر على أنه وقع أيضا، لأنه طلاق معلق، حصل المعلق عليه يقع الطلاق، هذا اللي عليه أكثر الفقهاء. وذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أنه إذا كان قصده المنع أو الحث على الشيء، يعني قصد بذلك معنى اليمين ولم يقصد بذلك إيقاع الطلاق، فهو يجري مجرى اليمين وتكون فيه الكفارة. نعم، وهذا هو المتابع الآن، إنه كان قصده معنى اليمين وليس قصده إيقاع الطلاق، فإنه تحله كفارة اليمين، قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني كفارة مذكورة في قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. قوله أيمانكم هذا عام يدخل فيه يمين الصلاة. نعم. إذا صلت المرأة وانكسرت قدمها هل تصح صلاتها؟ إذا كان انكشاف غير اختيارها وانكسرت فلا تصح صلاتها، أما إذا كان متعمدة، إذا كانت متعمدة لكسره أو غير متعمدة لكنها تركته لما علمت تركته مكسورا أنها تصح صلاتها، أما إذا انكشف بغير اختيارها انكسرته ليس عليها شيء. نعم.